إذا كان نعم عفوا فضيلة تقودنا للنقطة في المحاضرة وردت نعم الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى الخير أجمعين وأن يجزي فضيلة العالمين خيرا عنا. النقطة التي تتعلق بهذه النقطة التي أطرحتها هي هل يجوز للمسلم أن يضع يده في يد غير المسلم أو من دعا شيوعية أو قومية أو حجرية أو غيره بغية تقريبه إلى خير؟ لأن العالمين الفاضلين لم يوضحا يعني لم يوضح هذه النقطة بما فيه الكفاية. ده شيء وشيء ثاني. الله في تفصيل. أما وضع أيديهم على الرسول الله أصحابه وأنهم يرفع يعني يرفع النوع عن كفرهم وضلالهم لا. أما أن يدعوا إلى الإسلام ويقربوا إلى الإسلام أو يوضع بينهم وبينهم حد من جهة هدنة إلى وقت ما لعله يرجعون لعلهم يستقيمون هذا لا بأس به. مثل ما عقد من أحد بينه وبين كفار قريش هدنة يوم الحديبية على مدة 10 سنين بوضع الحرب أكافهم على كفرهم ومسلمون على إسلامهم حتى يتمكن المسلمون من إتصال المسلمين ومعرفة القرآن والسنة وحتى يتمكن من السفر إلى بلاد الخير ليسمعوا ويستجيبوا للحق. هذا من باب المهاجنة وفي العهد حتى يتمكن الناس من الخير وحتى يتمكن أولئك الآخرون من سماع الخير ومن النظر فيه لعلهم يهتدون. أما اتخاذ الأصحاب واتخاذ الأولى لا لا يجب اتخاذ الأصحاب ولا أولياء كل كافر بمعنى. والشطر الثاني من السؤال عفوا الآن واعتصموا بحبل الله جميعا هل هذه المسلمين فقط؟ نعم لا تفهموا لكل المؤمنين مأمورون بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.